الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله اليوم نتكلم في باب الممنوع من الصرف. هذا الباب مهم جدا. إذا شخص ما كان يتقن أمر الممنوع من الصرف قد يخطئ كثيرا في النحو وهو لا يدري، قد يقع في الكثير من الأخطاء وهو لا يدري ذلك، لكن لما يتعلم علم النحو قد يعجب من كثرة الأخطاء التي كان يقع فيها. فلذلك المطلوب منا أن نتعلم هذا الباب وأن نتعلم غيره من الأبواب النحوية حتى يقل الخطأ أو حتى يزول الخطأ. قد نصل إلى درجة، من يدري، قد نصل إلى درجة يزول الخطأ النحو المرة، نأمل ذلك إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى سأدخل اليوم في باب الممنوع من الصرف، وهذا الباب مهم جدا. ابن آج الروم في متنه، هذا المتن العظيم الفائدة العظيم النفع، كم يتكلم حول الممنوع من الصرف إلا بسطر واحد تقريبا، سطر وثلاث كلمات، لأنه الكتاب صغير اللي عندي المتن، فبيجوا سطر وثلاث كلمات، لعله في كتب أخرى ما بيجوا سطر واحد. يقول: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذا كل ما ذكره ابن آج الروم حول الاسم الذي لا ينصرف، مع أن هذا الباب باب مهم جدا، حتى أن باب البناء لم يذكره ابن آج الروم، مع أنه يعني باب لما الشخص يتكلم حول الإعراب يتكلم مباشرة بعده حول البناء، يوجد إعراب ويوجد بناء، فابن آج الروم ذكر الإعراب فقط ولم يذكر البناء، وبالنسبة للممنوع من الصرف لم يذكر إلا هذه الجملة، مع أن هذا الأمر مهم جدا. يعني بعض المؤلفين الذين يختصرون من شدة المبالغة في الاختصار ينقصون بعض الأبواب المهمة جدا، من شدة المبالغة في الاختصار يختصرون كثيرا كثيرا، يريدون أن يهونوا علينا إذا يعني سمينا طلبة علم، يريدون أن يهونوا علينا حتى نحفظ تلك المتون، حتى نتمكن من الباب المعين الذي هم يؤلفون فيه في كتبهم. فمن شدة الاختصار أحيانا يسقطون بعض الأمور المهمة، فهذا باب مهم جدا. وأيضا ابن تيمية دحلان لما كان يشرح هذه العبارة: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، ماذا قال؟ قال: وللاسم الذي لا ينصرف أقسام كثيرة تطلب من المطولات، فلم يشرحها هو أيضا. يعني مع أن هذا سبحان الله في مدارسنا يعطونه لطلبة الابتدائي ولطلبة المتوسط، فهذا مطلوب أن نتعلمه، هذا مطلوب أن نتعلمه، لأننا في كلامنا يعني لا يخلو كلامنا من ممنوع من الصرف. لو تكلمنا بعض الجمل كلام عربي، نتكلم بكلام عربي ونأتي بممنوع من الصرف كثير كثير، مثلا تقول: مررت بالمسجد فسلمت على أحمد وعلى يوسف وعلى عمر وعلى محمد. يعني كلامنا لا يخلو من ممنوع من الصرف. في هذه الجملة يوجد ثلاثة أسماء ممنوعة من الصرف فقط: محمد، اسم محمد هو غير ممنوع من الصرف، هو يصرف، لذلك سمعنا التنوين. طيب، إذا كان الدرس اليوم هو حول الممنوع من الصرف، فما هو الصرف أولا حتى نعرف ما الذي يصرف وما الذي لا يصرف؟ ما هو الصرف ما هو الممنوع من الصرف، ما علامات الممنوع من الصرف، ما هي الأشياء التي تمنع من الصرف، هذه كلها إن شاء الله نتكلم حولها اليوم، وإن شاء الله تعالى تعم الفائدة، وأسأل الله أن يحسن نوايانا. إذن هذه الأشياء التي هي ممنوعة من الصرف نستخدمها في كل يوم، فلا نستطيع مثلا أن نؤجل منه. بعدين نتعلم هذه الأمور، منخوض هلأ باللي بنعرفه وبعدين منخوض بالبقية، لا ما هي كل يوم نستعملها، كل يوم منخوض فيها. أغلب أسماء النساء هي ممنوعة من الصرف، أغلب أسماء النساء ممنوعة من الصرف، فإذا واحد يتكلم مررت بفاطمته لا بدي يقول مررت بفاطمتي ولا بفاطمة، لا بدي يكسر كسرة واحدة ولا كسرتين، لأن فاطمة ممنوعة من الصرف. لماذا؟ بعد قليل نعرف لماذا. فإذا ما هو الصرف؟ الصرف هو الصوت، الصرف هو التنوين، التنوين هو الصوت أيضا، الصرف هو التنوين. الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، الممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين، ممنوع من الصوت. شو يعني ممنوع من الصوت؟ يعني نعطي مثالا الآن، مثلا لما أقول جاء محمد وأحمد، شوفوا لما أقول جاء محمد في تنوين، تنوين ضم على كلمة محمد، محمد في تنوين، هذا تنوين رفع، وفي تنوين مثلا نصب محمدا، وتنوين خفض أو جر محمد. ماذا التنوين؟ لما أقول مررت بمحمد في تنوين، رأيت محمدا في تنوين، جاء محمد في تنوين. لما أقول جاء أحمد ما سمع الصوت تنوين، فصوت التنوين هو هذا، هو الذي يمنع منه الممنوع من الصرف. أقول جاء محمد وأحمد، لما أقول جاء أحمد دو في ضمي عليها شو، في الدال عليها ضمي، ولما أقول جاء محمد كذلك الدال عليها ضمي، بس ما ضمي وحدي، كان هيك لما أقول جاء محمد في زيادة على جاء أحمد، جاء أحمد، جاء محمد، جاء محمد، جاء محمد في زيادة على كلمة أحمد التي هي التنوين، فأحمد ممنوع من الصرف، فسنتكلم حول هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أما محمد فليس ممنوعا من الصرف، جاء محمد، جاء أحمد. هذه النون التي تلفظنا بها هذا هو التنوين، هذا الذي يمنع منه الممنوع من الصرف. لا نضع لكلمة أحمد تنوينا، لا في حال الرفع جاء أحمد، ولا في حال النصب رأيت أحمد، ولا في حال النصب مررت بأحمد. لما قلت مررت بأحمد عرفنا شيء ثاني، شو هو؟ إنه الممنوع من الصرف ليس فقط ممنوعا من الصرف، إنما أيضا علامة جره ماذا؟ الفتحة، كما قال ابن أجروم، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض يعني للجر في الاسم الذي لا ينصرف. إذن الممنوع من الصرف له علامتين قويتين، له علامتان قويتان، ما هما؟ أولا أنه يمنع من التنوين الذي هو الصرف في حالة الرفع والنصب والخفض، في كل الحالات يمنع من التنوين، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو أنه لما يكون مجرورا لا يكون مكسورا، لما يكون ماذا؟ مفتوحا. أقول مررت بأحمد وبفاطمة، شو؟ وبفاطمة. طب ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف، هذا الاسم ممنوع من الصرف، ويعني لا ينون، هذا أولا. طب عرفنا لا ينون، بس ليه الفتحة؟ لأن علامة الممنوع من الصرف هي الفتحة عوضا عن الكسرة. تقول مررت بأحمد، بأحمد وبمحمد، بمحمد، هل في جر هون بالنسبة لاسم محمد؟ لأنه ليس ممنوعا من الصرف. أما تقول مرنت بأحمد وبفاطمة هنا ما في تنوين وما في تنوين وما في كسرة، فإذا الممنوع من الصرف له ميزتان، إذا يعني إذا قدرنا نسميه ميزتان. الأولى هي أنه لا ينون، الثانية هي أنه لما يكون في حالة الجر ماذا يحصل، ماذا يحصل به؟ يكون تكون العلامة الفتحة عوضا عن الكسرة، تكون العلامة الفتحة عوضا عن الكسرة فقط في هذا الاسم، الاسم الممنوع من التنوين، الممنوع من الصرف. نفس الكلمة ممنوع من التنوين ممنوع من الصرف، تستطيعون أن تقولوا ممنوع من التنوين. ليه؟ لأن الصرف هو التنوين، يعني نحن ما من نونه، جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، فإذن هو ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف، ممنوع من ذلك الصوت الخاص الذي يأتي بعد الضمة، جاء أحمد، جاء محمد، محمد، جاء محمد، يعني في ضمة وبعدها ضمة أخرى، فهذا هو التنوين. التنوين هو نون ساكنة نتلفظ بها لكن لا نكتبها، جاء محمد، في نون ساكنة بعد الضم بعد الدال المضمومة، محمد دن، إذن يوجد نون ساكنة تلفظنا بها، جاء محمد دن، دال عليها ضمي وبعدين نون ساكنة، هذا لو أردنا أن نكتبها حرفيا كما سمعناها، لأننا هكذا قلناها، كيف قلناها؟ قلنا دال مضمومة وبعد ذلك نون عليها سكون، جاء محمد، رأيت محمد دن، دال مفتوحة وبعدها نون، مررت بمحمد دن، كسرة تحت الدال وبعد ذلك نون ساكنة. فهذا هو التنوين، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة نتلفظ بها ولا نكتبها، إنما نضع بدلا منها مثلا ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. طيب نتكلم الآن حول الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ممنوع من هذا التنوين، هذه الصفة الأولى له التي نميزه بها أنه ممنوع من التنوين. الصفة الثانية له أنه لما يجر تكون علامة الجر الفتحة عوضا عن الكسرة، الكسرة هي العلامة الأصلية ولكن أحيانا تكون الياء هي العلامة للجر، وذلك مثلا في المثنى وفي الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم، لكن في الممنوع من الصرف الفتحة هي العلامة التي تنوب عن ماذا؟ عن الكسرة. فنقول مررت بأحمد، الباء حرف جر، أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. طيب لماذا نقول محمد، جاء محمد، ولا نقول جاء أحمد؟ طب نحن عرفنا أنه منقول جاء محمد وجاء أحمد، طب ليش ما منقول جاء أحمد أو لما منقول جاء محمد بدون التنوين؟ طب هلا بدنا نعرف نحن أنه ليش هذا ممنوع من الصرف وهذا ممنوع من الصرف. إن شاء الله الآن ندخل في هذا الموضوع. القاعدة هي الاسم غير المنصرف هو الاسم الذي لا ينون، لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الجر، فهذا الاسم لا ينون، هذا أولا. ثانيا ولما يجر تكون العلامة هي الفتحة عوضا عن الكسرة، العلامة هي تكون الفتحة عوضا عن الكسرة. فإذا القاعدة هي بالنسبة للاسم الذي لا ينصرف لا ينون، هذا معنى لا ينصرف، لا ينصرف لا ينون ولا في حالة من تلك الحالات التي تلحق الاسم التي هي الرفع والنصب والجر، وإذا جر فإن العلامة لا تكون الكسرة إنما الفتحة عوضا عن الكسرة. طب نعطي بعض الأمثلة، جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، مررت بأحمد. طب جاء أحمد، أحمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، لما نقول جاء محمد نفس الإعراب، محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. هون ما بنميز هذا ممنوع من الصرف أو ما ممنوع من الصرف، ما بنحكي. إمتى بنحكي؟ بنحكي لما نكون في وضع الجر. ليه؟ لأنه يوجد شيء غريب في وضع الجر، يعني عادة الجر يكون بالكسر. طب ليش عم نقول مررت بأحمد؟ فإذا حتى في المفعول به لو نقول رأيت أحمد، أحمد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره. مثلا رأيت محمدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره. أما الممنوع من الصرف فهو لا ينون، وأما المصروف فهو ينون، ولكن الضمتين أو ضمة واحدة هي علامة الرفع، فتحتين أو فتحة واحدة هي علامة شو؟ النصب. كسرتين أو كسرة واحدة علامة الجر للذي ينصرف. أما الممنوع من الصرف فهو ماذا يحصل به؟ فإنه يكون مجرورا وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. فنقول مررت بأحمد، مررت بفاطمة، مررت بإبراهيم. شوفوا أحمد وفاطمة وإبراهيم، ثلاثة أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة له شيء معين يمنعه من الصرف، لا يشتركون في ذلك الشيء المعين إن شاء الله سأشرحه الآن. الممنوع من الصرف، الممنوع من التنوين، الممنوع من تلك النون، من ذلك الصوت الخاص، محمد، أحمد، ممنوع من ذلك التنوين. بعضه يمنع من الصرف بسبب واحد، وبعض الممنوع من الصرف يمنع بسببين. بعض الممنوع من الصرف يمنع بسبب واحد سأذكره وحاول أن أسهل الأمر، وبعض الممنوع من الصرف يمنع بسببين. يعني الذي يمنع بسببين، إذا كان في سبب واحد بس منين، يعني هذا ما بيكون ممنوع من الصرف، بده يكون السببين موجودين. بس يوجد من الممنوع من الصرف سبب واحد كاف عن السببين، سبب واحد يكفي وهو في ثلاثة مواضع. أما لذلك هو الأسرع، لذلك أذكره أولا، وإن كان الذي يتكلم في علم النحو يذكر هؤلاء قبل، التي هي الكثيرة، الأشياء الكثيرة يذكرها قبل، لكن هنا لأن هذه الأشياء قليلة سريعة نذكرها، هي ثلاثة أشياء. الممنوع من الصرف، من الصرف بالنسبة لسبب واحد هو كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة. بنقول صحراء، صحراء، مررت بصحراء واسعة، مررت بصحراء واسعة. شو هذه صحراء واسعة؟ مش نحن بنقول انه النعت بيكون تابع للمنعوت، الصفة بتكون تابعة للمنصوب. طب ليش قلنا واسعة وقلنا صحراء؟ هاي عليها فتحة وهاي عليها كسر، تحت كسرتين. شو السبب؟ يوجد سبب في ذلك، مررت بصحراء واسعة. لما نتكلم حول النعت نقول النعت يتبع المنعوت أو الصفة تتبع الموصوف في ماذا؟ في الرفع وفي الخفض وفي النصب. ما بنقول الصفة تتبع الموصوف في الفتحة والضمة والكسرة، لا، لأن لكل كلمة من تلك الكلمات مثلا قد تكون اسما مفردا فلها علامة، وقد تكون مثلا من الأسماء الخمسة لها علامات أخرى. لكن إذا الأسماء الخمسة تبعت الاسم المفرد في إعرابه فبيكون تبعه في رفعه وفي خفضه وفي نصبه، ما بالعلامي، ما شرط العلامي. فإذا بنقول جاء الولد وأبوه، أبوه معطوف على الولد، مش هيك؟ لأنه العطف والنعت والتوكيد والبدل نفس الشيء، بتبعه اللي قبلن، بتبعه اللي قبلن. فبنقول جاء الرجل وأبوه، الواو حرف عطف، ما جاء بعدها يتبع ما كان قبلها في إعرابه، ليس بالحركة، ليس بالشرط بالحركة، يتبعه في الحركة إذا كان شو؟ من نفس المجموعة، يعني اسم مفرد وإجا بعده اسم مفرد، جاء الولد والغلام والرجل والفتاة، كل تبعوا بعض بالضم، يعني كل يقال لهم اسم مفرد. أما إذا شيء آخر تبع الاسم المفرد ف فليس شرطا أن يتبعه في الضمة، لأنه قد يكون يرفع علامة رفعه غير الضمة. جاء الولد وأبوه، الولد مرفوع علامة رفعه الضمة، أبوه معطوف على الولد مرفوع مثله، هذا الذي نقوله مرفوع مثله، وعلامة رفعه الواو لأنه شو من الأسماء الخمسة. أما لما نقول مررت بصحراء واسعة، كثير من الناس بيكونوا عم بيقرأوا فبيكونوا كلمة صحراء مشكلة عليها فتحة، فلما يحكي النعت الصفة اللي بعدها مباشرة بقول واسعة، غلط. شو واسعة هاي؟ لأنك شفت فتحة على صحراء، بدك تحط على واسعة فتحتين مع أنها مجرورة، ولم يدري بأن صحراء هي مجرورة لأنه في عليها فتحة، لذلك بعد ذلك نصب النعت مع أنه هو مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، مجرور لأنه تبع ماذا؟ الموصوف المنعوت الذي هو الصحراء في إعرابه، لم يتبعه في حركته، لأن واسعة ليست ممنوعة من الصرف، هي مصروفة، هي تصرف. أما صحراء فهي ممنوعة من الصرف، فنقول مررت بصحراء، الباء حرف جر، صحراء اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، واسعة نعت تبع المنعوت في جره، وعلامة جر كلمة واسعة شو؟ الكسرة الظاهرة في آخره. فإذا الممنوع من الصرف لسبب واحد هو كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة، مثل صحراء، حسناء، زهراء، حمراء، بيضاء، هاي بيقولوا له شو؟ ألف التأنيث الممدودة. كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة فهو شو؟ ممنوع من الصرف، مثل هاي الكلمات اللي ذكرتها التي ذكرتها، حسناء، صحراء، زهراء، حمراء، بيضاء إلى آخره. كل هذه الأسماء التي في آخرها ألف التأنيث الممدودة فهي ممنوعة من الصرف. فأي كلمة من هؤلاء الكلمات بتشوفوها موجودين بكلمة وفي قبل حرف جر بده تكون العلامة شو هي؟ الفتحة مش الكسرة. ليش؟ لأنه فيها ألف تأنيث ممدودة، صحراء، بيضاء، حسناء، حمراء، بيضاء، صفراء إلى آخره. فهذا السبب الأول من الممنوع من الصرف. السبب الثاني من الممنوع من الصرف هو كل اسم كان في آخره ألف مقصورة، يعني هي هيكلة الأنثى، كل اسم كان في آخره الألف المقصورة بالنسبة للأنثى، نقول مثلا ذكرى، ذكرى، ليلى، سلمى، دعوة، هل فيها ألف شو؟ مقصورة. فألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة هما علامتان من علامات الممنوع من الصرف. فإذا مرأت كلمة ذكرى أو كلمة سلمى أو كلمة ليلى أو ذكرى هذه إعرابها أنها ماذا؟ أنها ممنوعة من الصرف. مررت بليلى بحرف جر، ليلى اسم شو؟ مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأن اسم ممنوع من الصرف، لكن الفتحة هنا تكون مقدرة. طيب ذكرنا سببين من أسباب الممنوع من الصرف. السبب الأول هو كل اسم ينتهي بألف التأنيث الممدودة. السبب الثاني هو كل اسم ينتهي بألف التأنيث المقصورة، لأنه علامات التأنيث يوجد ثلاث علامات للتأنيث، إما ألف التأنيث الممدودة مثل بيضاء، إما ألف التأنيث المقصورة مثل حبلة، حبلة، أو ليلى، هذا ألف التأنيث، أو الاسم الذي يتبعه مثلا تاء مربوطة مثل فاطمة، عائشة، هذه ثلاثة علامات للتأنيث، مش هيك؟ هاي ثلاث علامات للتأنيث، فاطمة، عائشة، فيها تاء مربوطة، هذه علامة الأنثى بشكل عام. الألف التأنيث الطويلة بيضاء شفراء حمراء إلى آخره، وألف التأنيث المقصورة، هاي ثلاث علامات للأنثى. من العلامتين إذا إجوا فهما يكفيان لو جاءت العلامة لوحدها، لو جاءت العلامة لوحدها مثلا ألف التأنيث الممدودة، لو جاءت صحراء هكذا أو بيضاء أو حمراء أو سوداء هذه ممنوعة من الصرف، ليس شرطا أن يستمع معها مثلا علامة أخرى، لا، علامة واحدة تكفي. أما بالنسبة لفاطمة وعائشة إلى آخره هذه تحتاج إلى علامة أخرى، سأتكلم حولهم لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا هسار عندنا شو سببين يمنعها من الصرف، ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة مثل بيضاء سمراء أو مثل ليلى مثل ذكرى مثل سلمى، هذه تمنع من الصرف. السبب الثالث الذي هو إن جاء لوحده يمنع من الصرف، كل الاثنين اللي ذكرتهم كل وحده لو اجت منها لوحده تمنع من الصرف، لكن يوجد أشياء كثيرة لا تمنع من الصرف إلا إذا جاء معها سبب آخر، هذا النوع الثاني من الممنوع من الصرف. أما النوع الأول فهو الذي يكون ممنوعا من الصرف بسبب واحد، وهو إذا كان الاسم في آخره ألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة. السبب الثالث إذا جاء اسم على وزن منتهى الجموع، هاي كلمة على وزن منتهى الجموع بقولوها لأنه في بعض الجمع يجمع، بعض الجمع يجمع، لكن بعض الجمع لا يجمع فيسمونه منتهى الجموع، يعني لا جمع بعده، مثل ما بقول النحويون يقولون أنه ما عاد يجمع بعد ذلك يقولون له منتهى الجموع. يمكن هاي كلمة يستصعب البعض، ولكن قد ننسى كلمة منتهى الجموع. منتهى الجموع الجمع الذي فيه غالبا يكون على وزن مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل. شو يعني مفاعل؟ كل كلمة جاءت على وزن مفاعل من الكلمات مثلا المجموعة اللي هي جمع، مثل مساجد، مساجد هي على وزن مفاعل فهي ممنوعة من الصرف، مفاعيل، مصابيح. فإذا ما جاء على وزن مفاعل اللي هي مثلا مساجد، منازل، ملاعب، مدارس، أو على وزن مفاعيل أيوة مواضع البائحة ذكرناها لما تكلم فيها ابن أجروم أن علامات الخفض مثلا هي في عدة مواضع، علامة الرفع في أربعة مواضع إلى آخره. فهذه على وزن ماذا؟ مفاعل، مواضع، مفاعل، مساجد، مفاعل، منازل، مفاعل. فهذه الكلمات منازل، مواضع، ملاعب، مدارس، هذه كلها ممنوعة من الصرف. لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع، على صيغة مفاعل، على وزن مفاعل. نحن نحفظ كلمة مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل، فاللي بيجي على وزن من الجموع من الجمع هذا يكون ممنوعا من الصرف. مفاعل مثل منازل، ملاعب، مدارس، مفاعيل مثل مصابيح. فهذا هو النوع الثالث من الممنوع من الصرف بسبب واحد، ثلاثة أشياء كل منها يمتنع من الصرف بسبب واحد، الأول ذكرناه عن التأنيث، الثاني عن التأنيث، الثالث عن الجمع الذي يأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل. مثلا إذا جاءت كلمة مساجد في كلمة فهذه تكون ممنوعة من الصرف بشكل عام، تقول مررت بمساجد كثيرة أو بمساجد كبيرة، مررت فعل فاعل بحرف جر، مساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، كثيرة أو كبيرة نعت تابع للمنعوت، صفة تابعة للموصوف في جره. ما بنقول تابع للموصوف في علامته، لا، فما في منا، الصفة تتبع الموصوف في ماذا؟ في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه ورفعه وجره وخفضه. قل المستحضر يعني في بعد يمكن شغلة أو شغلتين. فالصفة تتبع المنصوب في شو؟ في رفعه ونصبه وخفضه، مش في فتحته وكسرته وضمته، لا، لأنه كل واحدة منها قد تكون مرفوعة ولها علامة أخرى في الرفع، ولها علامة أخرى في الرفع. مثل الآن مثلا مررت بمساجد كثيرة أو كبيرة، مساجد مجرورة على مجرى الفتحة وضعنا الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طب كثيرة مجرورة وعلامة جرها شو؟ الكسرة الظاهرة في آخره. فكثيرة هي تبعة مساجد في الجر وليس في العلامة، ليس في العلامة، لكل واحدة منها علامة تدل على الجر. فإذا بفضل الله انتهينا من الأشياء التي تمنع من الصرف بسبب واحد. يعني بعض النحويين يقولون بسبب بعلة واحدة أو بعلة تقوم مقام العلتين، هيك بيقولوا بعض النحويين، ولكن البعض الآخر يقول بسبب واحد. فخلينا نقول بسبب واحد. فإذا يوجد أشياء تمنع من الصرف بسبب واحد، ويوجد أشياء تمنع من الصرف بسببين. الأشياء التي تمنع من الصرف بسبب واحد ذكرتها، وهي كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، مثل صحراء، حسناء، زهراء، بيضاء، سمراء إلى آخره. والاسم الذي يكون في آخره ألف التأنيث المقصورة، مثل ليلى، سلمى، ذكرى، دعوة إلى آخره. وأيضا النوع الثالث هو ما كان على صيغة منتهى الجموع وعلى وزن مثلا مفاعل أو مفاعيل. هذه أشهر صيغ منتهى الجموع اللي هي مفاعل ومفاعيل، وإلا يوجد صيغ أخرى، يوجد صيغ أخرى. فإذا هذه هي الأشياء التي تمنع من الصرف بسبب واحد. يوجد أشياء تمنع من الصرف بسببين، بسببين إلا بد أن يكون يوجد سببان حتى تمتنع هذه الكلمة من الصرف. ما هي هذه الأشياء التي تمتنع من الصرف بسببين؟ طيب، هذه الأشياء التي تمتنع من الصرف بسببين هي أولا العلمية، هي مقسمة إلى قسمين، أولا العلمية وثانيا الوصفية. ففي أشياء يكون معها العلمية، هلا بشرح شو معنات عالمية وشو بشرح شو معنات وصفية. في أشياء تمنع من الصرف بسبب العلمية وكذا، العلمية وكذا، العلمية وكذا، في سبع أشياء أو ست أشياء. وفي أشياء تمتنع من الصرف بسبب الوصفية وكذا، الوصفية وكذا، الوصفية وكذا، تقول ممنوع من الصرف للوصفية وكذا، للوصفية وكذا، حوالي ثلاثة أشياء تقريبا. فالأشياء التي تمنع من الصرف بسبب العلمية، شو العلمية؟ شو معنات العلمية؟ يوجد عندنا اسم جنس واسم علم. اسم الجنس الذي يدل على جنس معين، نقول كلب، كلب هذا يدل على جنس الكلاب. يوجد كلاب كثيرة، ليس كل الكلاب يقال لها كلب، هم كلهم جنسهم كلب، لكن لهم أسماء معينة، قد يسموه، قد يسميهم أصحاب الكلاب بأسماء معينة. مثلا الرجال، ليس كل الرجال يعني لا يقال له رجل كأسم علم، إلا إذا واحد حب يسمي ابنه رجل مثلا، لكن رجل هو أسم جنس يدل على هذا الجنس المعين من البشر. امرأة تدل على أسم جنس، على أسم معين من مثلا البشر. جمل يدل على أسم معين من الحيوانات. لكن اسم العلم ما هو؟ لما نسمي شخصا معينا بعينه هذا يقال له اسم علم. مثلا ليس لما نقول رجل هذا اسم جنس، اما لما نقول محمد هذا اسم علم. ما كل الرجال اسمهم محمد. لما نقول فاطمة، ما كل النساء اسمها فاطمة، عفوا بعض النساء بعينها اسمها فاطمة، بس ما كل النساء اسمهم شو؟ امرأة، امرأة اسم جنس يدل على النساء. رجل اسم جنس يدل على الرجال، لكن بين الرجال من هو اسمه محمد، بين الرجال من هو اسمه احمد، علي، ناصر، خالد، كل الاسماء التي نعرفها هذه يقال لها اسم علم. ولكن هذا ليس فقط للبشر، مدينة اسم جنس. يوجد الكثير من المدن، لما تقول بيروت هذا اسم علم، هذا اسم علم. لما تقول دمشق هذا اسم علم، عرفنا هلا اي مدينة. اما اسم الجنس لا يدل على واحد من افراده، انما يدل على المجموع. اما لما تقول مثلا بيروت هذه تدل على واحدة من المدن، لما تقول دمشق هذه تدل على واحدة من المدن. جبل هذا اسم شو؟ جنس. اما لما تقول جبل النور، جبل احد، جبل الى اخره، هذا يقال له، يقال له اسم شو؟ اسم علم. فاذا بالنسبة للعلمية يعني بده يكون فيها اسم علم زائد شيء تاني لحتى يمنع هذا الشيء من شو؟ من الصرف. طيب نبدأ بهذه الاشياء التي تتعلق بالعلمية، لانه يوجد العلمية ويوجد الوصفية. الوصفية في معها شيء ثلاث شغلات تمنعها من الصرف، والعلمية معها شيء ست سبع شغلات تمنعها من الصرف. فلما بدنا نقول ممنوع من الصرف بدنا نقول للعلمية وكذا بهول الست اشياء، وبهذلك ثلاث اشياء بدنا نقول ممنوع من الصرف للوصفية وكذا. سهلين جدا بس مفهوم التركيز حتى نفهم هذه الامور. فالعلم الممنوع من الصرف هو كل اسم وجدت فيه العلمية والتأنيث. شو يعني العلمية والتأنيث؟ مثلا قلنا فاطمة، فاطمة اسم علم وهي مؤنث، اذا هي ممنوعة من الصرف. تقول مررت بفاطمة، تقول مريم، مريم ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. سعاد، سعاد ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. ما كل أسماء النساء ممنوعة من الصرف، لكن الذي تجتمع فيه هذه الصفات هو ممنوع من الصرف. الأسماء التي يقال عنها أنها مؤنثة معنويا أو لفظيا أو معنويا ولفظيا هي ثلاثة أشياء. يوجد تأنيث معنوي. من شو يعني تأنيث معنوي؟ يعني الأسم هو لأنثى لكن ليس فيه علامة من علامات الأنثى. قلنا علامات الأنثى ثلاثة، هي تاء التأنيث أو الألف، الألف الممدودة، ألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة، هي ثلاث علامات. طب لما نقول زينب ما فيها تاء مربوطة ولا فيها ألف تأنيث ممدودة ولا فيها ألف تأنيث مقصورة، لما نقول زينب ما فيها هذه الأشياء، فهذا يقال له تأنيث معنوي. يعني تأنيث معنوي يعني الاسم هو لأنثى ولكن ليست فيه مثلا تاء التأنيث، مثلا ليس فيه تاء التأنيث، زينب، سعاد، هذه ليست فيها تاء التأنيث، فهذا يقال له تأنيث معنوي. ويوجد تأنيث لفظي. يعني تأنيث لفظي يعني فيه تاء التأنيث لكنه ليس لأنثى لذكر. تقول مثلا طلحة، طلحة فيها تاء التأنيث، أسامة، أسامة فيها تاء التأنيث، ربيعة، ربيعة فيها تاء التأنيث، هذا يقال له تأنيث لفظي. والنوع الثالث من التأنيث هو تأنيث لفظي ومعنوي في نفس الوقت، يعني اجتمعت فيه أن الأسم هو لأنثى ويوجد فيه تاء التأنيث. نقول فاطمة، عائشة، خديجة، الأسم هو لأنثى وفيه تاء التأنيث، لأنه أحيانا يكون فيه تاء التأنيث ولا يكون لأنثى فيكون تأنيثا لفظيا، يعني باللفظ هو أسم مؤنث ولكن بالمعنى هو لذكر، لرجل، ليس لأنثى، كطلحة، أسامة، ربيعة إلى آخره. فإذا التأنيث هو ثلاثة أنواع: تأنيث معنوي يدل على مؤنث حقيقي، على امرأة، على فتاة، ولكن ليس فيه علامة التأنيث كزينب. طيب ويوجد تأنيث لفظي يعني فيه التاء المربوطة ولكن يدل على ذكر، يعني نقول طلحة، ويوجد تأنيث لفظي ومعنوي في نفس الوقت يدل على أنثى وماذا، وفيه علامة التأنيث مثل فاطمة عائشة خديجة. هاي الثلاث أنواع، هذه الثلاث أنواع هي ممنوعة من الصرف. التأنيث المعنوي مثل زينب وسعاد ممنوعة من الصرف، والتأنيث اللفظي مثل طلحة مثل أسامة مثل ربيعة، مع أنها فقط يعني باللفظ مؤنثة ولكن حقيقة هي لذكور لرجال، مع ذلك هي ممنوعة من الصرف. الأنواع الثلاثة من التأنيث هي شو؟ ممنوعة من الصرف: التأنيث المعنوي كزينب، التأنيث اللفظي كطلحة وأسامة وربيعة، حتى لو كانت لرجال هذه الأسماء لكن فيها لفظ تأنيث، والتأنيث المعنوي الذي يدل على أنثى وفيه تاء التأنيث، كل هذه الثلاثة هي ممنوعة من الصرف. ولما نعربها، لما نعربها ماذا نقول؟ نقول هي ممنوعة من الصرف للعلمية، أولا هي اسم علم، ولشو؟ للتأنيث، للعلمية والتأنيث. تقول مررت بفاطمة، هاي شو هاي فاطمة؟ هاي فيها تأنيث لفظي ومعنوي، فيها تاء مربوطة وهي تدل على أنثى. تقول ومررت بمريم، مررت بزينب، زينب هذه شو فيها تأنيث معنوي بس ومع ذلك ممنوعة من الصرف. تقول وبحمزة وبأسامة، هذه فيها تأنيث شو؟ لفظي، مع أنها تدل على رجل. فإذا الممنوع من الصرف الأول فيما يتعلق بالعلمية هو يكون علما ويكون مؤنثا في هذه الصفات المؤنثة، لكن ليس كل أسماء النساء ممنوعة من الصرف. يوجد أسماء يعني فيها ثلاثة حروف فقط، الحرف الثاني منها ساكن، الحرف الثاني منها ساكن، مثل شو مثلا؟ هند، هند، نستطيع أن نقول إن هندا قد جاءت، جاءت هند، صرفناها فيها تنوين، دعد، دعد، الحرف فيها ثلاثة، فيها ثلاثة حروف، الحرف الأوسط ساكن، هذه لا تكون ممنوعة من الصرف، إذا شئت صرفتها وإذا شئت لا تصرفها. فإذا ليس كل أسماء الأنثى ممنوعة من الصرف، إنما بعض الأسماء التي هي فيها ثلاثة حروف فقط والحرف الأوسط ساكن، يعني الحرف الثاني ساكن، هذا لا يكون ممنوعا من الصرف، مثل دعد ومثل هند، وقد يكون يوجد الكثير من الأسماء لا أستحضرها. فإذا ذكرنا الممنوع من الصرف بسبب واحد، الآن نذكر الممنوع من الصرف بسببين، بسببين. السبب الأول العلمية، يعني هو اسم علم. السبب الأول هو العلمية والتأنيث، مررت بفاطمة وزينب وحمزة، هؤلاء الثلاث موجودين في نشوف علامات التأنيث، قد يكون مؤنثا لفظيا أو مؤنثا معنويا أو مؤنثا لفظيا ومعنويا في نفس الوقت. انتهينا من هذا الموضوع. طيب، فالمانع من الصرف قد يكون العلمية والتأنيث، وقد يكون العلمية والعجمة. الموضوع الثاني اللي فتنا فيه العلمية والعجمة. شو يعني العلمية والعجمة؟ يعني هو الاسم اسم علم ولكنه اسم أعجمي بالأصل، اسم علم أعجمي بالأصل. مثلا تقول جورج، تقول جورج، تقول مررت بجورجة، بجورج، ما بتقول بجورجين، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ تقول للعجمية وعفوا للعفوا للعلمية والعجمة، هذا بعده لا زال انه شو؟ اعجمي الاسم. لكن في اسماء هي في الاصل كانت اعجمية ولكنها دخلت الى العربية، كيوسف، كيعقوب، كابراهيم، دخلت الى العربية، ولكن نتكلم حول الاصل، نتكلم حول الاصل. فلما تقول مررت بيوسف وبإبراهيم، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ يقولون النحويون، يقولون هذا ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. شو يعني العجمة؟ يعني بالأصل هذا الاسم أعجمي، سواء كان بالأصل أعجميا وصار عربيا أو ما زال أعجميا، يقال له ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. مثلا شو بنقول؟ بنقول مررت بإبراهيم ويعقوب وجورجا وميكالا وألفونسا، ألفونس إذا بتعرف هذا الاسم، أو في كثير أسماء مثلا فرنسية أمريكية إنجليزية إلى آخره، الممنوع من الصرف نحط لهم فتحة، يعني مرات بنحس بالغرابة لأنه بحياتنا ما سمعناها هاي إنه حدا عم بحكيها بالفصحى وعم بقول عم بحط فتحة عليها. لكن الاسم الأعجمي لما يجر يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، بالفتحة عوضا عن الكسرة. فإذا تقول مررت بجورجيا، مررت ب، حط أي اسم أعجمي وبتحط له فتحة بعد حرف الباء. فإذا يقال عنه ماذا؟ الباء حرف جار، وجورج اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف إذا بتكو هيك كان بتقولوا العالمية والعجمة، هيك بقولوا مع اسم إبراهيم واسم يوسف واسم يعقوب، بقولوا المانع لها من الصرف. المانع لها من الصرف، نعم المانع لها من الصرف هو يوجد بين أسماء الأنبياء حتى حوالي 5 أسماء عربية والبقية بالأصل أعجمية، بالأصل الأعجمية، ليس فقط ميكائيل، ليس فقط ميكائيل إن هو اسم ملك. حتى بين الأنبياء قد يوجد فقط 5 أسماء هي عربية، يعني مثلا محمد، صالح، هود وشعيب، هذه الأسماء هي عربية 100%. وآدم بعضهم قال هو اسم عربي وبعضهم قال غير ذلك. فإذا الأسماء العربية بين الأنبياء هي 4 يعني المتفق عليها، وبعضهم قال آدم. فإذا إسماعيل اسم أعجمي، إسماعيل اسم أعجمي وله معنى لعله بالعبرية أو بغير ذلك لا أدري، يقولون سمع الله هذا معناه، هكذا يقولون عن إسماعيل. أيوة جبرائيل أليس معناه عبد الله؟ جبرائيل معناه عبد الله، جبرائيل هكذا سمعنا يعني من إخواننا أن جبرائيل معناه عبد الله. فإذا نتابع هذا الموضوع بارك الله فيكم. فإذا الممنوع من الصرف إما أن يكون بسبب واحد وإما أن يكون بسببين. السبب الواحد خلصناه، السببين صرنا مخلصين شو منين اثنين، الأول المانع من الصرف العالمية والتأنيث، الثاني المانع من الصرف العالمية وماذا؟ والعجمة، يعني اسم أعجمي. مررت بميكائيلة مثلا، مررت بميكائيلة هذا اسم بالأصل أعجمي ولكنه صار عربيا، ولذلك هو موجود في القرآن، جبريل وميكائيل ويعقوب وإسماعيل كلها صارت عربية، ولكن بالأصل ماذا؟ لكنها صارت أسماء يعني عربية، لكن يوجد أسماء أعجمية ما زالت أعجمية كجورج وغير ذلك. فينطبق عليها نفس الكلام فيما يتعلق بالممنوع من الصرف، يقال والمانع له من الصرف العالمية يعني هو اسم علم، والعجمة يعني أعجمي ليس عربيا. طيب المانع الثالث من الصرف فيما يتعلق بالعالمية يعني بالأسماء العلم، المانع الثالث هو العالمية ووزن الفعل. شو يعني العالمية ووزن الفعل؟ تقول جاء أحمد ويزيد وأسعد. أحمد هذا فعل وهو اسم في نفس الوقت، يزيد فعل واسم في نفس الوقت، أسعد أسعد الله أوقاتكم، مش هيك بيقولوا؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، مش هيك بيقولوا؟ أحمد أحمد الله لا ند له بيده الخير ما شاء فعل. فإذا هذه أسماء وأفعال في نفس الوقت، فلما يكون العلم، لما يكون العلم جاء على وزن الفعل هذا يمنع أيضا من الصرف. تقول مررت بأحمد، ليش أحمد؟ لأن أحمد هي على وزن الفعل، يعني تقول أحمد الله فلا ند له، أحمد الله على ما أنعم علي، يزيد يزيد الله في يعني في النعم، أسعد أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مش بقولوا بالأخبار. طيب فإذا هذه هي أفعال وهي أسماء في نفس الوقت، مثل أكرم، أكرمكم الله بالجنة، كثير ناس اسم أكرم، في ناس اسم شو اسم يحيى، يحيى هو على وزن الفعل، يحيى ويموت مشير على وزن الفعل. طيب، فإذا لما تقول مررت بأحمد ويزيد وأسعد، تقول مررت فعل فاعل حرف جار، أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وإذا بدك بتكمل بتقول، أو إذا حدا سألك شو المانع له من الصرف تقول والمانع له من الصرف العلمية وشو ووزن الفعل، يعني أحمد يأتي على وزن فعل وهو بالأصل فعل، وهو بالأصل فعل، يعني أحمد أحمد يحمد، احمد الله على ما أعطاك، يعني جاءت في المضارع وفي الماضي وفي الأمر، فإذا هي على وزن الفعل. هذه ثلاثة أشياء ذكرناها. وأيضا من الأشياء الممنوعة من الصرف العلمية والتركيب المزجي. يعني التركيب المزجي مزجوا كلمتين ببعض، مزجوا كلمتين ببعض هذا يمنع من الصرف، مثل بعلبك، بقولوا بعلبك هي اسمين، بعل وبيك، ما بعرف شو منات بك، مش بيك اللي هو بقولوا البيك الكبير والباشا ومش عارف شو، لا إلى لها معنى آخر، بعل بك هي كلمتان فمزيجتان مع بعض فصارت شو مركبة تركيبا مزجيا، فهذا يقال له أيضا أنه يمنع من الصرف. لماذا؟ للعلمية ولشو؟ بعلبك اسم مدينة، اسم علم، يعني اسم المدينة اسم علم، بيروت، بعلبك، دمشق إلى آخره، وهو مركب تركيبا مزجيا، مزجوا كلمتين ببعض. أو بيت لحم، بيت لحم هذا تركيب مزجي بقولوله، مزجوا كلمتين ببعض فصارت كلمة واحدة، وبما أنها هي اسم لمدينة أو لقرية فهي اسم علم، فيقولون سافرت إلى بعلبكة، أيوة، وهذا الاسم أيضا شفا عمرو، وعلى سيرة شفا عمرو هذه الواو هي للتمييز بين عمر وعمر، هذه الواو لما نقول عمرو بن العاص أو عمر بن الخطاب، هذه الواو التي توضع لعمر هي للتمييز بين ماذا؟ بين عمر وبين عمر، وعمر هو يصرف، أما عمر فلا يصرف، تقول رأيت عمرا، تقول رأيت عمرا، فلما نقول رأيت عمرا بنشيل الواو، فما حدا يفكر رأيت عمرا، ما بتضبط عمرا، رأيت عمرة، مررت بعمرة، مررت بعمرة، أما عمر فهو ممنوع، غير ممنوع من الصرف، عمر ممنوع من الصرف، والواو هذه فقط للتمييز بين عمر وعمر، فقط للتمييز، وفي حالة النصب بنشيل الواو، في حالة النصب يعني رأيت عمرة، في حالة النصب بنشيل الواو، فعمر ممنوعة من الصرف، بعد قليل نصلها إن شاء الله لماذا هي ممنوعة من الصرف. لها أيضا سبب آخر غير تلك الأسباب التي ذكرناها حول فاطمة وإبراهيم وأحمد وبعلبك، كل واحدة لها سبب من الأسباب. إذن المانع من الصرف يكون أيضا إذا كان علما وكان مركبا تركيبا مزجيا كبعلبك وبيت لحم وشفا عمرو وإلى آخره، هذا يقال له أيضا المانع له من الصرف العلمية، يعني هو اسم علم، وأيضا التركيب المزجي بتسكين الزاي، بتسكين الزاي. أيضا المانع من الصرف قد يكون زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون هذا يكون مانعا من الصرف، تقول مررت بعثمان، مررت بسلمان الألف والنون، وعمران، مررت بعدنان، مررت بقحطان، مررت بعفان، هذا الذي فيه زيادة الألف والنون هذا أيضا يمنع من الصرف، الذي فيه زيادة الألف والنون هو يمنع من الصرف، قلنا زيادة الألف والنون. أما إذا كانت النون أصلية فهذا لا يكون ممنوعا من الصرف، لذلك أحيانا الكلمة لوحدها يعني قد تمنعها من الصرف بسبب أصلها، وقد لا تمنعها من الصرف بسبب مثلا الألف والنون. قد تكون الكلمة بأصلها فيها نون، وقد تكون النون الألف والنون زائدة، فنفس الأسم قد يكون له هذا المعنى أو هذا المعنى، أحيانا يمنع من الصرف وأحيانا لا يمنع من الصرف على حسب ما معنى الاسم، ما معنى الاسم. فالأسماء التي هي كعثمان وسلمان وعمران وعدنان وقحطان وعفان، هذه فيها ألف ونون زائدة، فيقال في إعرابها والمانع لها من الصرف العلمية وأيضا الألف والنون. نعم، رمضان من الرمض الظهيرة وهيك سبحان الله يضاف إليها الألف والنون. طيب بعد في وحدي يمكن بعد في وحدي لعله في هذا الموضوع واللي هي تتعلق بأسم عمر وبأسم ظفر وبأسماء أخر. طيب إن شاء الله نتابع. المانع من الصرف أحيانا يكون بسبب العلمية والعدل. العلمية والعدل، العدل شو معناته؟ التغيير. شو يعني التغيير؟ يعني أحيانا يكون في أسم معين يغير إلى أسم آخر، مثلا عمر، عمر ليس له معنى بالمرة، إنما هو مأخوذ من كلمة عامر. يعني إذا سئل ما معنى عمر ليس له معنى، إنما هو مأخوذ من كلمة عامر، فعدل من عامر إلى عمر، من وزن فاعل إلى وزن فعل. عامر بتصير عمر، ظافر بتصير ظفر، عدة أسماء على هذا الشيء. بتقول مررت بعمر وزفر وقثم. قثم هي ممنوعة من الصرف، لكن لو كانت الفاء التي في قثم مسكنة لما منعت من الصرف، لأنه قلنا بعض الأسماء تكون ثلاثية ولكن في وسطها شو؟ في وسطها سكون، يعني الحرف الثاني سكون، فتصرف نضع لها تنوينا، لكن قثم في عليها شو؟ فتحة، فهذه ممنوعة من الصرف لأنها يعني على وزن فعل، أخذت من اسم آخر على وزن فاعل، كعمر أخذت من عامر، زفر من زافر، وقثم من قاسم إلى آخره. فإذا هذا سبب أيضا للمنع من الصرف إذا كان الاسم فيه عدل، يعني تغيير، مش العدل الذي هو ضد الظلم هنا لما نقول العدل، لا، العدل الذي هو التغيير، يعني عدل به من عامر إلى عمر، من زافر إلى زفر. يوجد عدة أسماء مثل زحل، أيضا يوجد عدة أسماء لها علاقة بهذا الشيء الذي هو العلمية والعدل. فإذا الأشياء التي تمنع من الصرف مع العلمية هي العلمية والتأنيث، هذا واحد، العلمية والعجمة اثنين، العلمية ووزن الفعل ثلاثة، العلمية والتركيب المزجي أربعة، العلمية وزيادة الألف والنون خمسة، والعلمية والعدل يعني التغيير هذه ستة أشياء. هذه بالنسبة للأشياء التي تكون مع العلمية، لكن يوجد أشياء تكون مع الوصفية، مع الوصفية مثل كلمة حمراء بيضاء إلى آخره، هذا وصف مش هيك؟ هذا وصف، لكن ليس عن هذا نتحدث، نتحدث عن شيء آخر له علاقة بالوصف، وهو الصفة الممنوعة من الصرف هي كل صفة كانت على وزن أفعل. يعني على وزن أفعل؟ مثلا تقول العسل أنفع من كذا، العسل أنفع، أنفع على وزن شو؟ أفعل. فالصفة التي على وزن أفعل تكون ممنوعة من الصرف، الصفة التي تكون على وزن أفعل تكون ممنوعة من الصرف. تقول العسل أنفع من المربى، مش هيك؟ العسل أنفع من المربى، أنفع هي ممنوعة من الصرف لأنها ماذا؟ لأنها صفة على وزن أفعل. وايضا لما تقول العسل اطيب من، تحط كلمتان من الطعام، العسل اطيب من كلمتان، يعني ما عم بستحضر تطلع معي، من الشوكولا هذه اعجمية. فلذلك قد لا يعتبرونه كلاما. العسل اطيب من كثير من الطعام، العسل اطيب من كثير من الطعام. اطيب ممنوع من الصرف، العسل انفع من كثير من الطعام، انفع ممنوع من الصرف. فهذه الاشياء التي هي على وزن افعل وهي صفة في نفس الوقت، هذه تمنع من الصرف على وزن افعل، انفع، احسن، افضل، هيك اللي بيقولوا له اسماء التفضيل، مش هيك؟ افضل، انفع، اطيب، احلى، الى اخره. كل هذه الاشياء، العسل اطيب من الخل، بارك الله فيكم. طيب هكذا. طيب الصفة الممنوعة من الصرف هي كل صفة كانت على وزن افعل، انتهينا منها، او على وزن فعلان، كان على وزن فعلان، يعني عطشان، عطشان، يعني بنقول سقيت رجلا عطشانه، عطشانه بالفتح مش بالتاء المربوطة. طب لما قلنا عطشانا؟ لأن الصفة التي هي على اللي على وزن فعلان، الصفة التي على وزن فعلان هذه تكون ممنوعة من الصرف. لما نقول سقيت رجلا عطشانا، يعني لأنه قلنا رجلا بدنا نحط تنوين كمان للصفة اللي هي عطشان، لا، عطشان هي على وزن فعلان وهي صفة، فالمانع لها من الصرف الصفة نقول ووزن الفعل، المانع لها من الصرف الصفة ووزن الفعل. فصاروا تنتين ممنوعين من الصرف بسبب الصفة، الأولى اللي وزن على وزن أفعال مثل أطيب، أحسن، أجمل، أجمل، الأشياء التي على وزن أفعال. طيب وعلى وزن فعلان مثل عطشان، ظمآن، نعسان، وكثير من الأسماء التي على هذا الوزن، ريان، واسنان، إلى آخره، سكران، والهان، قلبي به وله، والهان أيضا. فإذا الصفة التي هي على هذا الوزن اللي هو فعلان أو على وزن أفعال هي صفة ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للوصفية، هي سبب، ولوزن فعلان، للوصفية ولوزن أفعل. فهذه هذا من النوع الثاني الذي يمنع من الصرف بسببين، يوجد نوع يمنع من الصرف بسبب واحد ذكرناه ما هو، ويوجد نوعان يمنعان من الصرف بسببين. النوع الأول هو العلمية وكذا، ستة أشياء ذكرناها، والآن يوجد العلمية وعفوا الوصفية وكذا، ذكرنا منها اثنتين وان شاء الله نتابع. يقول او كانت مثلا الصفة على وزن فعال، شو يعني على وزن فعال؟ هي لها علاقة بالاعداد، لان نحن بالكاد قد نذكر هذه الامور، لكن بعضها موجود في القرآن، بعضها موجود في القرآن، فاذا لذلك نذكر هذا الوزن، وزن فعال. مثلا جاء القوم احاد، شو يعني احاد؟ واحد واحد. لما نقول جاء القوم رباع، شو يعني رباع؟ أربعة أربعة. ثلاث، ثلاثة ثلاثة، جاء القوم ثلاث، يعني ثلاثة ثلاثة. الصفة اللي هي على هذا الوزن اللي هو فعال، جاء القوم آحاد، أو ثناء، اثنين اثنين، أو ثلاث، ثلاثة ثلاثة، أو رباع، أربعة أربعة. الصفة التي على هذا الوزن هذه تكون أيضا ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. إني صفتين لهم علاقة بالأرقام، ثنتين لهم علاقة بالأرقام، واحدة على وزن فعال واحدة على وزن مفعل. يعني تقول جاء القوم أحاد أو موحد، نفس الشيء، نفس المعنى، بس شو؟ واحدة على وزن فعال اللي هي أحاد، والثانية على وزن موحد. هو قليلا ما نستخدمهم، ولكن إذا رأيناهم في كتاب معين أو سمعناهم بدنا نقول إنه ليش هاي؟ إنه لم تصرف لأنها صفة للوصفية، ولأنها على وزن فعال مثل آحاد وثناء وثلاث ورباع او على وزن مفعل اللي هو موحد ومثنى الى اخره. فهذه هذا الشيء الاخير الذي ذكرته الان الذي يتعلق بفعال ومفعل هذا له علاقة بالارقام. وقد ننسى هذا الامر بسرعة الان لاننا قليلا ما نستخدم هذا الموضوع، ولكن اذا سمعناه او قرأناه نعرف لماذا هو ممنوع من الصرف للوصفية ولوزن فعال او مفعل، لوزن فعال او مفعل. هذه الاشياء الممنوعة من الصرف، فكيف تعرف الاشياء الممنوعة من الصرف اذا جاءت مثلا في صيغة معينة؟ الاشياء المرفوعة من الصرف الممنوعة من الصرف ترفع بالضمة الواحدة وتنصب بالفتحة الواحدة وتجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، تجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. يعني لعلي أطلت الآن في هذا الموضوع، وإن شاء الله لعله غدا إن شئتم أعطي درسا آخر في الممنوع من الصرف، نفس هذه الأشياء بصيغة قد تكون أهون. فالشخص الذي لم يتمكن اليوم من درس الممنوع من الصرف لعله يتمكن غدا إن شاء الله. قد أعطي درس الممنوع من الصرف غدا يعني يوم غد بأسلوب آخر ليس بنفس الأسلوب، قد يكون أهون وأسهل، وإذا أخذناه يعني مرتين لنكون يعني تمكننا إن شاء الله منه. بارك الله فيكم وأكرمكم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.